ما ورد في صفحة 114 يسأل السائل بما جاء في الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فما سبقه يبينه من أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه المرأة تجالس وتآكل ولكن لا يقع الجماع، يعني نهى عن أن يقع الجماع لأنه بأمر الله عز وجل، كما قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالمرأة لا تقرب في حيضها بحال حيضها، فأيضا اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الجماع، الله أعلم.